السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد معك فيها شيئا. فمع الدرس الثاني مع علام السنة المنشورة اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، وقد وقفنا عند سؤال المؤلف رحمه الله تعالى: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ الجواب: هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. الآيات. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الآيات وغيرها. فقد تقدم معنا في الدرس السابق أيها الإخوة الأعزاء أن المؤلف بعد أن أتم الكلام عن الإيمان أردفه بالكلام عما يضاده، ألا وهو الكفر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تقسيم الكفر إلى كفر أكبر وإلى كفر أصغر، ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى في السؤال الذي يسبق سؤالنا: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ فقسم الكفر المخرج من الملة إلى 4 أقسام: كفر جهل وتكذيب هذا نوع، كفر جحود هذا نوع، وكفر عناد واستكبار وهذا النوع الثالث، والكفر الرابع هو كفر النفاق. بدأ في تفصيل هذا الكلام ما أجمله في أنواع الكفر بالسؤال الأول عن أول أنواع الكفر، ألا وهو كفر الجهل والتكذيب، فوضحه بالجواب رحمه الله تعالى بقوله: وما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم. أي أن العبد كافر ظاهرا وباطنا، لا يخالف ظاهره باطنه ولا يخالف باطنه ظاهره. فهؤلاء مكذبون بألسنتهم، منكرون مكذبون بقلوبهم أيضا، وكذلك هم جهلة والعياذ بالله. وهذا الكفر يتعلق بنفي العلم، فكما تقدم معنا من شروط لا إله إلا الله العلم، فهؤلاء والعياذ بالله يقابله هنا في الكفر الجهل، وكذلك يقابل الصدق أو التصديق في شروط لا إله إلا الله يقابلها هنا التكذيب. فكل ما يعارض وكل ما ينافي وكل ما يناقض شروط لا إله إلا الله تجده هنا في شعب الكفر والعياذ بالله وأسبابه. فهذا رجل جاءه رسول من رب العالمين سبحانه وتعالى، وجاءه بالآيات البينات الواضحات، ولكنه والعياذ بالله يكذب الله ويكذب رسوله. وهذا النوع أعني كفر الجهل والتكذيب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يكثر في العامة. هذا النوع من الكفر، كفر الجهل والتكذيب، يكثر في العامة من الجهال الذين لا نظر لهم، لا ينظرون في الأدلة ولا يتفكرون فيما أتى به الرسل من آيات باهرات وغير ذلك، وإنما هم مقلدون لآبائهم وأجدادهم أو أنهم متبعون لرؤسائهم وكبرائهم. إذا هذا النوع من الكفر، كفر الجهل والتكذيب، يكثر في العامة الجهلة الذين لا ينظرون في الأدلة، بل هم يمشون على سنن من قبلهم، يتبعون آباءهم وأجدادهم، هذا ما وجدنا عليه آباءنا، أو أنهم متبعون لرؤسائهم وكبرائهم، فهم جهال مكذبون معرضون عن العلم وعن السؤال، وعن السؤال عن الحق، كما قال تعالى في شأنهم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا أن هذا النوع في الأمم قليل، وذلك لوضوح الآيات التي جاءت بها الرسل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى سؤال آخر فقال: ما هو كفر الجحود؟ الجواب: هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا هو النوع الثاني من أنواع الكفر، ألا وهو كفر الجحود. والمراد به أن يظهر العبد التكذيب بلسانه وظاهره، ويكون باطنه مصدقا بما جاء به الرسل، فمتعلق هذا الكفر، كفر الجحود، هو عدم القبول، وغالب ما يقع هذا الكفر يا إخواني يقع من ذوي الرئاسة، سواء كانت رئاسة علمية أو رئاسة دنيوية، يعني الأحبار والرهبان، وهؤلاء يخرج منهم هذا النوع من الكفر، يصدقون بالرسول ويعرفون أنه صادق ويعرفون أنه على حق، ولكنهم يجحدون ذلك بألسنتهم خوفا على مكانتهم الدينية. كذلك أرباب الرئاسة، هؤلاء أيضا يخافون على كراسيهم، فهم يبطنون الصدق ويظهرون الكفر والعياذ بالله. كذلك أهل الثراء يخافون على ما هم عليه من نعم، وما هم عليه من إسراف، وما هم عليه من تبجح في المحرمات، أن هذا الرسول يمنعهم من ذلك، كذلك أو يكون حاسدا حقودا والعياذ بالله. وهذا النوع من الكفر والغالب على الأمم، التي نظرت في البراهين ودلائل النبوة، كما ذكر المؤلف ككفر فرعون وقومه. قال الله عز وجل عن فرعون وقومه: وجحدوا بها، أي جحدوا ظاهرا بألسنتهم، واستيقنتها، أي استيقنتها قلوبهم، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله عز وجل عن اليهود لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عنهم: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اليهود كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، بل أنهم كانوا يتوعدون به الأوس والخزرج قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ويقولون لهما: سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم به قتل عاد وإرم، عاد وثمود. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل من العرب، استكبروا وجحدوا بذلك بألسنتهم، وكذلك حال كثير من مشركي مكة، كأبي جهل. أبو جهل كان من بني مخزوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من بني هاشم، وكان يقول ذلك سرا فيما بينه وبين الناس، أنه يقول، وأنه مقر بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا وبني هاشم كفرسي رهان، فأطعموا فأطعمنا، وسقوا وسقونا، حتى إذا كنا كفرسي رهال قالوا منا نبي فمتى يأتينا مثل ذلك، متى يأتينا مثل ذلك. وكذلك ما وقع من كفر أمية بن أبي الصلت، وكان شاعرا لبيبا يتحدث عن محاسن الدين، ولكنه كان يرجو أن يكون هو نبي آخر الزمان، لأنه عرف ذلك من أهل الكتاب وكان يرجو ذلك. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قريش فأبى، فقال كيف أذعن لفتى من قريش ولا أؤمن بنبي من غير ثقيف، ولا أؤمن بنبي من غير ثقيف. وكذلك حال كثير من المستشرقين يعرفون الحق ولكنهم يجحدونه بألسنتهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ما هو كفر العناد والاستكبار؟ الجواب: هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله، وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو النوع الثالث من أنواع الكفر، ألا وكفر العناد والاستكبار، ومعناه أن يصدق بباطنه ويقر بظاهره ولكنه يأبى أن ينقاد لأوامر الشرع. فمتعلق هذا الكفر هو عدم الانقياد، يعني هذا مقر بباطنه وكذلك مقر بظاهره، ولكنه يقول لا أنقاد لأوامر الشرع، لا أنقاد لأوامر الشرع والعياذ بالله. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بكفر إبليس، فهو لم يكذب بالأمر، لم يقل أن الله عز وجل لم يأمرني بأن أسجد لآدم، ولكنه طعن في حكمته سبحانه وتعالى واستكبر وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وهذا نشأ عنده عن بغض ومعاندة والعياذ بالله. وهذا النوع من الكفر، أعني كفر العناد والاستكبار، قد ينشأ عن هوى نفسي، كما وقع من الأعشى الشاعر: وكان شاعرا سحلا، وكان يستحسن التوحيد ويقرره في شعره، وشد رحله للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. نتصور معي، هذا رجل كان بفطرته يستحسن التوحيد وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه شد رحله للذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، فقابله، يقال قابله أبو جهل وهو في سفره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يصده عن سبيل الله. وهكذا أهل الكفر والعصيان يريدون أن يصدوا أهل التوحيد وأهل الطاعة عن طاعتهم وتوحيدهم. فقال له أبو جهل عليه لعنة الله، فقال: إنه يحرم الزنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الزنا. فقال: ذلك أمر ليس فيه أرب، يعني هذا أمر لا يلتفت إليه. فقال له أبو جهل: إنه يحرم الخمر. فقال الأعشى: إن هذا أمر له في قلبي على لات، أي قلبه متعلق به. فقال: أرجع إذن. الأعشى قال لنفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر، ولكنه يعرف ويمدح التوحيد وكان ذاهبا للإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما قال له أبو جهل إن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر، فلهوى في نفسه قال: أرجع إذن وأتروى من الخمر، يعني أشرب حتى أرتوي من الخمر عامي هذا، ثم أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمكث هذا العام أشرب خمر كيفما شئت، ثم بعد ذلك أذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فمات من عامه. فهذا الكفر الذي كان عليه كفر عناد واستكبار، مقر بباطنه ومقر بظاهره، ولكنه أبى الانقياد لأوامر الشرع فمات على ذلك والعياذ بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما هو كفر النفاق؟ الجواب: هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. هذا هو النوع الرابع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أنواع الكفر، ألا وكفر النفاق، وهو عكس كفر الجحود. كفر الجحود هذا يقر بباطنه ويكذب بظاهره، هذا يكذب باطنا ولا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدق الوحي، ولكنه يقر بلسانه ظاهرا رئاء الناس والعياذ بالله، وهذا هو كفر النفاق. ومثل له المؤلف رحمه الله تعالى بكفر ابن سلول وحزنه، وذكر الآيات من أول سورة البقرة، قال الله عز وجل في هؤلاء: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى آخر هذه الآيات التي فضح الله عز وجل فيه شأنهم وحذر من سلوك طريقهم. وهذا النوع أيها الإخوة الأعزاء إنما يظهر عند قوة الإسلام، فإذا ضعف الإسلام وضعف أهل الإسلام فهذا النفاق يقل. وهناك نوعان لم يذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر معنا أربعة أنواع. يبقى نوعان. النوع الأول مما لم يذكره المؤلف هو كفر الشك، والنوع الأخير هو كفر الإعراض. ما معنى كفر الشك؟ كفر الشك معناه أنه لا يجزم صاحبه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يجزم بكذبه، لا يجزم لا بهذا ولا بهذا، وهذا حال بعض المنافقين. فالنفاق نوعان: إما نفاق تكذيب، هذا تكلمنا عنه، هذا يكذب والعياذ بالله، يظهر الإيمان ويقر بالتوحيد ظاهرا ويكذب باطنا. والنوع الثاني هو نفاق الشك، قال تعالى عن هؤلاء: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا النوع لا يستمر مع صاحبه، أي أنه يكون لا يعرف أن هذا صدق أو أن هذا كذب، وإنما إذا نظر في الأدلة فإما أن يصير إلى التصديق وإما أن يصير إلى التكذيب. يعني هذه مرحلة وسط ما بين هذا وما بين ذاك. النوع الأخير الذي مما لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو كفر الإعراض، ومعناه أن يعرض العبد بالقلب والسمع عن النظر في الدين فلا يبالي إن كان هذا الإسلام حقا أو كان كذبا. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وغالب هؤلاء منشغلون في الدنيا تعلقت بها قلوبهم، ولا هم لهم إلا الملذات وإشباع الرغبات، لا يبالون بما وراء ذلك. وحالهم كحال الرجل الذي كلمه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى مثال الإعراض، قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه للإسلام، قال: والله لا أكلمك كلمة، فإنك إن كنت صادقا لأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، ولئن كنت كاذبا

وقتاله كفر، فسمى قتال المسلم كفرا، سمى قتال المسلم كفرا، مع أنه سوف تأتي نصوص أخرى في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت له الإيمان. والجمع بين النصوص واجب، فهذا وحي منزل من الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالجمع بين الأدلة أن يقال أن هذا كفر أصغر ليس بمخرج من الملة، لأن النصوص الأخرى جاءت بإثبات أصل الإيمان له، فنفي الإيمان عنه معناه نفي الإيمان المطلق، نفي الإيمان المطلق يعني نفي كمال الإيمان الواجب عنه، ليس معناه أننا نفينا عنه أصل الإيمان، أو أننا نفينا عنه مطلق الإيمان، يعني لا يسمى كافرا كفرا أكبر. ثم صار المؤلف يوضح لنا معنى هذا الكلام، ومعناه أن الشرع أطلق عليه اسم الكفر ولم ينف عنه أصل الإيمان فسماه مؤمنا في نصوص أخرى، فهذا هو الكفر الأصغر. ومثل له المؤلف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى قتال المسلم كفارا. والحديث الذي بعده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. قال: فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع أن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وسماهم هنا مؤمنين مع أنهم اقتتلوا. وقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت لهم الأخوة في الدين، والأخوة في الدين لا تكون إلا للموحدين، والأخوة في الدين لا تكون إلا للموحدين. كذلك قال الله عز وجل في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني هذا القاتل إذا عفى عنه أولياء القتيل من القصاص إلى أخذ الدية. فيقول الله عز وجل له: أد إليهم ديتهم ولا تماطلهم. والشاهد في الآية أنه أثبت له الأخوة، أثبت للقاتل أخوة الدين، ولو كان القتل بحد ذاته يكفر العبد ويخرجه من الملة، ما أثبت لهم الله عز وجل لهم أخوة في الدين. هذا معنى الكلام. كذلك لما الإمام أحمد سئل عن ذلك وسئل عن الحديث الذي بعده ماذا قال، قال رحمه الله تعالى: خرج، يعني هذا القاتل أو من فعل مثل هذه المعصية، قال: خرج من الإيمان فسقط في الإسلام. خرج من الإيمان فسقط في الإسلام، يعني هذا الذي فعل ذلك خرج من الإيمان المطلق، ولكنه بقي له أصل الإيمان وأصل الإسلام، فلم يجرد من التوحيد ومجرد من اسم الإسلام. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق ومؤمن، آخر حديث ما حديث أبي ذر. فظاهر الحديث أنه ينفي عنه الإيمان. وحديث أبي ذر في الصحيحين: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الكبائر العظام الموبقات مع ثبوت أصل الإيمان لهم التوحيد أن مآلهم إلى الجنة، أن مآلهم إلى الجنة، فهذا قد يكون ابتداء وقد يكون مآلا. فهو يعني من مات مصرا على الكبائر تعرفون أنه تحت المشيئة، إما أن يدخل ابتداء وإما أن يدخل مآلا. فأثبت الله فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة في الحديث، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، لقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فيتبين لنا أحبتي في الله أن الخطأ الذي وقع فيه كثير من المسلمين في القديم والحديث في الوقوع في تكفير المسلمين وإخراجهم من الملة، الحكم لهم عليهم بالنار والعياذ بالله والخلود فيها، لأنهم نظروا إلى بعض النصوص دون بعض. وإنما من أراد أن يعرف حكم الشريعة فلا بد أن ينظر إلى النصوص بأكملها. خش عشان نغيب. ثم بنى المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه المعاصي لا تخرج صاحبها من الملة إلا إذا استحلها. فإذا استحل المحرم كفر كفرا أكبر سواء فعل أو لم يفعل. يعني إنسان والعياذ بالله استحل الزنا، قال إن الزنا حلال أو إن الربا حلال أو إن قتال المسلم حلال، فهذا يكفر باستحلاله والعياذ بالله، سواء فعل أو لم يفعل، شرب الخمر أو لم يشرب، زنى أو لم يزني، قاتل أو لم يقتل، فهذا يكفر باستحلاله. وكذلك أيها الإخوة الأعزاء، من حرم ما أحل الله سبحانه وتعالى كفر كفرا أكبر أيضا، فهما سواء، لأنه بذلك لأن لازم الاستحلال هو تكذيب الله ورسوله، هو تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من استحل محرما أو حرم حلالا فهو مكذب للشريعة، مكذب لله، مكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه تعالى في السؤال الذي بعده: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ الجواب: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر الناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب؟ قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله، ولم يناقض قول القلب ولا عمله. في هذا السؤال انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى إشكال قد يطرأ في أذهان بعض الناس، لأنه لما عرف الكفر فقال كفر أكبر، ثم قال وكفر عملي لا يخرج من الملة، وكفر عملي لا يخرج من الملة. فربما اعتقد البعض أن كل كفر عملي لا يخرج من الملة، ولذلك أورد هذا السؤال، ذكر أربعة أمور هي تعد من الكفر العملي في الظاهر، ولكن يحكم على من وقعت منه واحدة منها أو جميعها بأنه خرج من الملة بمجرد الفعل. فكيف تقولون أن الكفر العملي لا يخرج من الملة وهذه الأفعال هي من الكفر العملي ويتخرج صاحبها من الملة ويسمى صاحبها كافرا كفرا أكبر مع أنها كفر عملي؟ فأجاب المؤلف عن هذا الإشكال، ولكن الغرفة ربما قرب الوقت على أن تغلق الغرفة، باقي وقت بسيط، فجزاكم الله خيرا، نخرج ثم ندخل مرة أخرى حتى نكمل هذا السؤال وما نختم به جلستنا هذه. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا شيماء، شيماء.